لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فوصلنا في تعليقنا على شرح شيخنا المبارك عبد المحسن البدر في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، وقفنا عند الحديث السادس عشر، وعلى بركة الله نبدأ. صح؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. تردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال الشارح حفظه الله: قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي معنى قوله لا تغضب: اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال أيضا: وقال ابن التيمي: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤدي إلى أن يؤذي المغضوب عليه، فينتقص ذلك من الدين. قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال: أوصني، هذه الكلمة تخرج من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمختلف الصور والوقايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقع الجواب على الوصية بحسب حال السائل. يعني يأتي إنسان يقول: أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويأتي آخر ويقول: أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقول الخطاب رحمه الله: اجتنب أسباب الغضب، هذا ليس ملفوظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لازم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم الحق حق، ولازم الحق حق، لأن القاعدة أن لازم كلام الله ورسوله إذا كان لازما فهو حق، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والنهي عن الشيء أبلغ من النهي عن الأسباب المؤدية إليه. إذا لم يكن في مقدور الإنسان الشيء نفسه، فلما قال لا تغضب، والغضب كما قال الخطابي سبب طبيعي لا يزول من الجبلة، كأنه يقول: درب نفسك على كيفية إذهاب الغضب منك، وإذا كان لازم ذلك أن تجتنب الأسباب المؤدية إلى الغضب فافعل، فهذا أبلغ. كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ، قال: لا تغضب. وقوله أن نفس الغضب لا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة، فيه نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم والحلم بإيش؟ إذن الحلم لها صفة طبيعية لكنها مكتسبة، والغضب صفة طبيعية لكنها قد تكون مكتسبة. كيف تكون مكتسبة؟ إنسان يرى نفسه دائما أنه فوق، فهذا أدنى شيء يغضبه. إذن المقصود بلا تغضب، وإن كانت هي صفة طبيعية، يعني ابتعد عن هذه الصفة الدنية وعن أسبابها. وها هنا يرد لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية: للدلالة على أنها وصية عظيمة، وصية عظيمة، كما قال ابن التين رحمه الله، وهو أحد شراح إيش؟ صحيح البخاري، ابن التين أحد شراح صحيح البخاري. أما الخطابي فهو شرح سنن الترمذي، سنن أبي داود، شرح سنن أبي داود، وهذا الكلام منقول من كلامه هنا. ابن التين يقول جمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب خير الدنيا والآخرة، إذن لذلك كرر الوصية لأنها وصية جامعة. فالغضب أحيانا يؤدي إلى نقصان الدنيا وخسارتك في الدنيا. ترى رجل يغضبك بسيارته فأنت تغضب لإغضابه إياك، فتريد أن تغضبه فتعمل حادث وتخسر سيارتك، خسرت الدنيا. وربما بسبب الغضب آل الأمر إلى أن الإنسان يخسر دينه، يسب ويشتم ويقطع ويمنع، يتكبر يتجبر. إذن وصية عظيمة، لا تغضب. ولهذا يقولون إن الخيار لا يغضبون إلا لله عز وجل، لا يغضبون، يسبونه الناس ولا يغضب، يشتمونه ولا يغضب، يضربونه ولا يغضب لنفسه، إنما غضبه لله عز وجل. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب لشيء قط إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا نهى عن الغضب لكون الغضب في نفسه مذموم. قد يقول قائل كيف مذمومه، هي صفة جبلية؟ لأن الصفات التي خلقها الله جل وعلا أوجدها الله تبارك وتعالى كالأعراض، منها ما هو مذموم ومنها ما هو ممدوح. يعني المخلوقات فيها ما هو ما يمدح وفيها ما يذم من حيث هي. يعني مثلا الله عز وجل خلق الخروف وخلق الخنزير، فالخروف مذبوح الأكل ومباح الأكل، وأما الخنزير لو ذبحته ألف مرة ما يباح أكله. فالصفات كذلك، هناك صفات في نفسها مديح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. تأمل، هذه خصال خير، وهناك خصال من الشر يبغضها الله، ومنها الغضب في غير ما حدود الله عز وجل. إذن الغضب في نفسه مذموم فنهي عنه العبد، وعن أسبابها المؤدية إليها، لأن مآلاتها سيئة، لأن مآلاتها سيئة، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكرر وقال لا تغضب. نعم. قال حفظه الله مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. الشديد ليس هو الذي يصارع الناس ويصرعهم، غلبت فلان، يقول سكت فلان، ليس هذا هو الشديد ولا هو القوي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وتأملوا معي هذه القصة. يقال إن الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان من أحلم الناس، فأراد رجل أن يغاضبه، يعني يدخله في الغضب، فقال لفتى أو لعبد اذهب والطمه لطمة أمام الناس. فذهب فلطمه أمام الناس، فما زاد على أن قال يا بني إنما سفهت نفسك، أو كلمة قريبة من هذا، وسكت عن الرجل. قال إنما أردت أن يكون لك اسم، يقال إنك ضربت فلانا، أما لو كنت كذلك لذهبت وضربت فلان. وأرشده إلى رجل معروف بالانتقام لنفسه، فذهب وضرب فلان فقاموا عليه وضربوه. هذا حلم عجيب. جاء في كتب التاريخ في سيرة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن عبدا له كان يصب على يديه الماء، ولفت نظره منظر فلم ينتبه وإذا به يصب الماء في حضن أمير المؤمنين، فلما انتبه أصابه الرعب، فقال الرجل لمعاوية رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. شيء عجيب سبحان الله. نعم. وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب إلا فليضطجع. وهو حديث صحيح رجاله رجال مسلم. إذن ما هي الأسباب التي بها يبعد الإنسان عن نفسه الغضب؟ هناك أسباب قبل الغضب، أن لا تباشر الأسباب المؤدية إلى الغضب، هذا سهل وميسور ولله الحمد. ولكن إذا جاءك الغضب فما هو الفعل الذي ينبغي أن تفعله أو القول الذي ينبغي أن تقوله حتى يذهب الله عنك ما تجد من الغيظ والغضب؟ ذكر شيخنا حفظه الله ونفع به العباد والبلاد أنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء هذا في صحيح البخاري أن رجلا غضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ها، صح ولا لا؟ إذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قول ولا فعل؟ إذن هذا قول. القول الثاني وهو استنباطي مني يدل له أنه ينبغي أن يتذكر أو يذكر بعظيم قدرة الله عليه، فقد جاء في حديث قصة معاوية بن الحكم السلمي أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يضرب غلاما له وغضبان، يقول من شدة غضبه يسمع صوت النبي ولا يعرف من هو. شوفوا كيف غضبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من شدة غضبه سمع الصوت ولم يميز من. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده، راح الغضب كله. فقال: يا رسول الله، أشهدك أنه حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحته النار، للفحتك النار. إذن يذكر نفسه بعظيم قدرة الله عليه أو يذكر، هذا أيضا قولي. الأول قولي منه والثاني، ولذلك الناس يقولون: تعوذ بالله، تعوذ بالله إذا شافوا غضبان. أما قول الناس: صلي على النبي، اذكر الله، اذكر الله، يعني اذكر عظمة الله، هذا ما في إشكال على حديث أبي مسعود البدري، واضح. لكن صلي على النبي ما وجهه؟ قال بعض العلماء: إنما تقصد العامة صلي على النبي يعني تذكر حلمه، أعداؤه يضربونه وهو لا يزيد على أن يزيد إلا أن يزداد إلا حلما، يأتيه اليهودي فيجذبه حتى تؤثر الجلباب على رقبته، تؤثر من شدة الخنقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب. فإذا إذا كان هذا المقصود بكلام الناس صلي على النبي يعني اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم احلم واترك الغضب، فهذا سبب ثالث صحيح ولا ينكر. لكن إذا كان المقصود صلي على النبي بدون هذه النية فلا أدري ما محلها، فلا أدري ما محلها. أما الأمر الرابع والخامس أن الإنسان إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا يضطجع. طيب وإذا أغضبت وأنت مضطجع تقعد، وإذا أغضبت وأنت قاعد تضطجع. إذا ما ذهب الغضب ذكر الفقهاء أمورا أخرى، ومنها البعد عن مكان الغضب، اترك وامش عشان لا تفور. ومنها وليس فيه نص أن الإنسان يتوضأ، لأن الغضب جمرة من جمرات الشيطان وغضبة من غضبات إبليس، كيف تذهبه؟ بأن تبرد بدنك. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى حرص الصحابة على خير، حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. والتحذير من الغضب نفسه، والتحذير من الغضب نفسه فإنها صفة مذمومة. نعم. الثالثة تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية، ودال على سوء المآلات التي تؤدي إليها هذه الصفة الذميمة. فكم من رجل غضب وقتل، وكم من رجل غضب وطلق. والله يا أخوان من عجائب، والعجائب كثيرة في هذه الأزمنة، أن رجلا اتصل علي وقال: يا سيدنا الشيخ أنا طلقت زوجتي. لماذا طلقتها؟ شوفوا الآن السبب التافه. قال: جبت حتة فراخ، يعني دجاجة، وصاحبي أراد أن يأخذ الصدر، وأنا أردت أن أخذ الصدر وأعطيه الفخذ، فقال لا، فحلفت بالطلاق فرفض. أعمل إيش؟ قلت: إيش اللي خلاك تحلف بالطلاق؟ قال: والله غضبت. غضب يؤدي بك أن تطلق زوجتك؟ إذن هذه صفة ذميمة، وليست ذميمة يا أخوان، ذميمة. بل رب إنسان بسبب الغضب أصيب بجلطة ومات. يقولون الأطباء إنسان إذا غضب في احتمال 80% أنه يصاب بجلطة، سواء كانت يسيرة أو كبيرة، واحتمال كثير جدا أن يصاب بما يعرف بمرض ضغط الدم. ليش؟ أن الأمور الجيولوجية في بدني تتغير. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي عائشة الداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ضد الإساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. الإحسان أيها الإخوة له ثلاث جهات: إحسان مع الله عز وجل، فتعريفه ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه، هذا تعريف الإحسان مع الله عز وجل. الجهة الثانية الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الخلق أن تعمل معهم بوفق ما أمرك به الشرع، أن تعمل معهم بوفق ما أمرك به الشرع. والإحسان مع الناس وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا، الإحسان مع الناس وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا. ما ضابطه؟ قال أن يحب ما يحب لأخيه. هذا علامة الإحسان. علامة الإحسان للناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك. وأما الإحسان مع النفس وهذا الجهة الثالثة فهو أنك تلتزم شرع الله عز وجل وتجاهد نفسك حتى تبلغ جدك وترفع قدرك وتكون عند الله عز وجل من المتقين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنوع من الإحسان مع نوع من الخلق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان مكتوب على كل شيء. قال بعض العلماء على كل شيء بمعنى في كل شيء، يعني فرض الإحسان وشرع الإحسان في كل شيء، في كل شيء تعمله. والصواب أن على يعني حروف تأتي بمعانيها بعضها ببعض، لكن الصواب أن على بمعناه، أي إن الله كتب الإحسان على كل شيء أنت فاعله، فانظر هل تأتي الإحسان من علو أو لا تأتي. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله: ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة. وهذا تفسير للإحسان، فإذا قتلت، تفسير لبعض أنواع الإحسان لصورة من صور الإحسان. نعم. وهذا مثال من أمثلة إيقال الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعليق. ولذلك حتى لو كان النفس التي وجب قتلها يجب أن يقتل بأحسن طريقة، فمثلا لو كان القاتل وجب عليه القصاص، فإن الذي ذهب إليه الحنابل أنه لا يقتص منه إلا بالسيف، وذكروا في ذلك حديثا: لا قود إلا بالسيف، وهو من أسهل الطرق المؤدية إلى الموت. ومن زعم أن القتل بالرصاص أو الصعق الكهربائي أو الإعدام أن هذا أحسن فقد أساء، أساء لنفسه من جهة أن هذه الأمور لا يقتل فيها الناس بسرعة. بل في الغرب الذين من حكم عليهم بالإعدام يجلسونه في كرسي يسمى كرسي الإعدام، وهو كرسي كهربائي، وجدوا أن هناك من الناس من يجلس 6 ساعات يعذب ومغمى عليه، لكنه يعذب مثل إنسان مغمى عليه يعذب يصرخ وأنت لا تسمع صراخه. هذا ما يجوز، وإن ادعوا الشفقة والرحمة في الظاهر لكنه في الواقع تعذيب. أما القصاص بالسيف فمن أحسن أنواع القصاص. أما ذبح الإنسان بالسكين كما يذبح الخرفان والنعاج فهذا أمر غير مشروع قطعا. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء في حسب. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال، على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان واجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم، القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق، في ولاية الخلق ولاية كسر الإحسان معناها الإمارة، الولاية بالكسر معناها الإمارة والحكم، أما الولاية بالفتح فمعناها المحبة والمودة. نعم. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله. يعني مقصود ابن رجب رحمه الله أن الإحسان منه ما هو واجب فعله ومنه ما هو واجب تركه، وهناك نوع آخر وهو المستحب فعله أو المستحب تركه. نعم. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. إحسان يعني أمر مستحب، إحسان من نوع المستحب. نعم. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. أقول يظهر لي والله أعلم وجها ثالثا في كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الصورتين. يعني لو يقول القائل لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتلة والذبحة، فالجواب ما ذكره المصنف رحمه الله، أن يعني ذكر هذا للحاجة والبيان. يقول يظهر لي وجه آخر، وهو أن القتلة والذبحة من أبشع الصور التي يراها الإنسان وهي مشروع، فإذا كانت الذبحة والقتلة من أبشع الصور في الظاهر ومع ذلك أنت مأمور بالإحسان فيها، فكيف بما عداها؟ هذا وجه. والوجه الثالث أن القتلة والذبحة لما كان فيها إذان الشرع بإزهاق الروح ربما ظن أنه يقتل ويذبح كيف شاء، فجاء الأمر بالتخصيص بالإحسان إلى هاتين الصورتين. نعم. قال حفظه الله: الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار والقتل قصاصا. قتال الكفار المحاربين. يا إخوان، اليوم نسمع نغمة أن كل كافر يقتل، هذا ليس بصحيح. الكافر لا يقتل إلا إذا كان حربيا، إلا إذا كان محاربا. أما الكافر إذا لم يكن محاربا كالنساء والرهبان والناس الذين يكونون في مزارعهم أو في بيوتهم ولا يحملون السلاح ولا يقتلون المسلمين ولا يقاتلون المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. فإن قال قائل فإنهم يعينون على قتل المسلمين، نقول إذا أعانوا على قتل المسلمين يحكم عليهم بحكمهم لا بقتلهم، حكم خاص يتعلق بهم لا بقتلهم. لا يقتل إلا من قاتل، لا يقتل إلا من حارب، هذا كلام واضح. ولهذا لا يقتل الذمي. لماذا لا يقتل الذمي مع أنه كافر؟ لأنه ليس محارب. لماذا لا يقتل المستأمن؟ لأنه ليس محارب. لماذا لا يقتل المعاهد؟ لأنه ليس محارب. نعم. ولشيخ الإسلام رحمه الله جواب سديد في هذه المسألة، أن الشرع إنما أباح قتل ابن آدم في حال كونه محاربا لا لكونه كافرا. انتبه، فرق بين المسألتين. هل أنت تقتل الكافر لكفره أو تقتل الكافر لمحاربته؟ إذا كانت المسألة أنك تقتل الكافر لكفره، لماذا تبقي الذمي؟ لماذا تبقي المعاهد؟ لماذا تبقي المستأمن؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذميين والمستأمنين والمعاهدين، بل حذر ممن يقتلهم؟ عشان دراهمات يدفعون لك المال؟ لا، مو صحيح الكلام هذا. فدل أن الكافر لا يقتل إلا إذا كان محاربا. سواء الإحسان في قتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما جاء عن النبي. هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور أن القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، ولكن المذهب عند الحنابلة وهو صحيح إن شاء الله أن القاتل يقتل بالسيف، لا قود إلا بالسيف، والحديث وإن كان ضعيفا لكنه يشهد له فعل الخلفاء الراشدون. نعم، فعل الخلفاء الراشدين. نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي ربط رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم. وكما جاء في قصة العرانيين، رواه البخاري ومسلم. ما جاء في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية وفي قصة العرانيين هذا متقدم، هذا متقدم، والذي عليه عمل، الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القود بالسيف. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وكان هذا في السنة الثامنة يعني أخير، هذا كان قبل إجلاء اليهود من المدينة ولا بعد فتح مكة؟ بعد بسنين، إجلاء اليهود آخر يهودي خرج من المدينة سنة 5 من الهجرة، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن خطل قال حيثما وجدتموه فاقتلوه، يعني بالسيف، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وفعل الخلفاء الراشدين كان كذلك، وجاء في صحيح البخاري، وهذا من آخر الأمور انتبهوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى واليا على اليمن، وأرسل في إثره معاذ بن جبل، فلما جاءه وكان راكبا سلم وجد رجلين مقيدين عنده، قال ما لهذا الرجل؟ قال كان يهوديا فأسلم فرجع إلى ديانته، فقال والله لا أجلس حتى تقتله. ففي الرواية جاء قال فقطع رأسه، يعني بالسيف حدا، نعم ردة عفوا. وأما ما جاء في حديث الزاني المحصن هو الرجل، لا في حد الزاني، وأما ما جاء في حد الزاني المحصن هو الرجل فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. لا شك أن هذا قتل الرجم في الظاهر هو لا شك أنه شديد ويخالف الإحسان، لكن الجواب كما قال الشيخ حفظه الله أن المراد بالإحسان موافقة الشرع، أو أن رجم المحصن خاص وما جاء في الحديث الأول عام. نعم، مما يستفاد من الحديث الأولى وجوب الإحسان في كل شيء، الثانية وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس، الثالثة وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك، الرابعة تفقد آلة الذبح قبل مباشرته لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأنه لا يجوز تعذيب الذبيح فتأتي بسكين غير مسنن فتذبحه وتأخذ 5 دقائق في قطع الجلد ثم دقائق في قطع الوريد، هذا تعذيب. نعم، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث 18 عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديثا حسنا في بعض النسخ حسن صحيح. قال الشاعر حفظه الله هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، يعني الحديث مشتمل على قواعد التعامل مع الله مع الخلق مع النفس، الجملة الأولى مع الله، الجملة الثانية مع النفس، والجملة الثالثة مع الناس. قوله اتق الله حيثما كنت أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء ثغرات الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. طبعا سمي فعل الطاعات تقوى لله عز وجل، لأن هذه الطاعات إذا عملها الإنسان يريد من وراء ذلك الوقاية من النار حصل له المقصود. ولأن هذه الأعمال تكون حاجبا وحاجزا بينه وبين النار، فإذا لماذا كانت هذه الأعمال مؤدية إلى التقوى؟ لأنها حواجز تحجز الإنسان عن النار، كما جاء في الحديث فيأخذانه إلى النار فيأتيه الصيام ويأتيه القرآن. نعم. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمة، اتق الله في السر والعلن وبروزه للناس واستداره عنه، كما جاء في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، يعني في بيتك، في الخارج، في الخلاء، في الجمع، في كل مكان وزمان وفي كل الأحوال. نعم. قوله أتبع السيئات الحسنة تمحها، عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها والتوبة حسنة، ويتجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. أتبع الهمزة، هذه همزة قطع، إنما هو همزة متكلم، آكل وأذهب، إذا دخل أذهب، هذه الهمزة إذا دخل على الفعل فالمراد يعني إدخال شيء على شيء، تسمى هذه همزة التعدية. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، تأمل معي لو شلنا الهمزة يكون المعنى واتبع السيئات الحسنة، لا ليس هذا المراد، المراد أتبع أنت، يعني أوجد أنت فعلا حسنا بعد السيئة، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. نعم. ما في إنسان إلا ويصدر منه السيئ، لكن السعيد والتقي والمحسن هو من يتبع، وهو من يفعل الحسنة بعد السيئة، بأن يستغفر ويتوب ويعمل أعمالا عظيمة بعد السيئة. نعم. قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قوله وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة، وتحذر من الأخلاق السيئة. مما يستفاد من الحديث الأولى كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. الثاني الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. الحديث كلها فيها دلالة على جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أعظم جوامع كلمه، فإنها شملت قواعد التعامل كلها، وشملت على خير الدنيا والآخرة. نعم. الثالثة الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. الرابع الحث على اتباع السيئات بالحسنات. الرابع أن الحسنات تمحو السيئات. الخامس الحث على مخالفة الناس بالأخلاق الحسنة. هذه مسألة مهمة، وهي هل الحسنات تمحو السيئات مباشرة أو لا بد من التوبة؟ الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن التوبة حسنة من الحسنات، التوبة حسنة من الحسنات، ولكن ربما إنسان يسير ثم يعمل من الإحسان ما يكون سببا في مجاوزة الله عنه من ذلك الفعل وإن لم يكن منه توبة. فالحسنات الماحية، الحسنات الماحية للسيئات كثيرة، منها التوبة ومنها الحسنات الأخرى التي هي مثلها أو أعظم منها، ومنها رحمة الله عز وجل، وهي عشر ماحيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. قال الترمذي: وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح حفظه الله: قوله احفظ الله احفظ، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع، لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. الله أكبر. العمل يحفظ الإنسان والجزاء يحفظ الإنسان. وأبو العباس أيها الإخوة في الصحابة اثنان، أبو العباس كنية لعبد الله بن عباس، وكنية لسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما. نعم. قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك، بالضم، تجاهك بضم التاء بمعنى أمامك. كما في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. هذا لازمه، احفظ الله تجده تجاهك يعني تجده أمامك. لا شك أن الله عز وجل أمام العبد الذي يحفظ حدود الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. ما دام العبد يحفظ حدود الله فالله عز وجل أمامه، ولازم ذلك الإحاطة والرعاية في أمور الدين والدنيا. وقال بعض العلماء: إنما هذا على سبيل المقابلة، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله تجده سبحانه يحفظك من المصائب، من المصائب، حفظت حدوده فحفظك من حدوده. وهذا معنى صحيح، حفظت حدوده فحفظك من حدوده سبحانه وتعالى. نعم. لأنك إذا أحسنت بامتثال الشرع يحسن الله إليك في التقدير أيما إحسان. نعم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن سؤال الله دعاء، والدعاء هو العبادة. المعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة، ويسأل الله أن ينفع الأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله، ولا يضره بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه. والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء عن كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يضع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبنية المبينة في حديث جبريل المشهور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام، معناه الانتهاء من التقدير. وفي قوله: جفت الصحف، يعني فيه دليل أنه لا تغيير. ها، رفعت الأقلام يعني انتهاء من التقدير، وجفت الصحف يعني أنه لا تغيير. وفي الحديث إشارة إلى أن الأقلام تكتب بطريقة فيها ما يدل على أنه يحتاج إلى تجفيف، أو هو كناية كما ذكر شيخنا. نعم. قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله، يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرتهم وسدت باب الغار، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم، فتوسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بالحفظ للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما به من كرب وزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار. رواه البخاري ومسلم. قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، لو انطبق أهل السماوات والأرض، ما دام الله عز وجل كاتب لك أنك تسلم ستسلم، وإذا الله عز وجل كاتب أنك لا تسلم لا تسلم. المقدر لا ينفع منه الحذر، والحذر لا ينبغي تركه لا شرعا ولا عقلا. نعم. وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر. وإنما ذكر هذه الجمل الثلاث بعد بيان أن الأمر مفروغ منه، أن الإنسان قد يصيبه من الأقدار ما يصيبه، فكيف يتعامل مع القدر؟ كيف يتعامل مع الشرع؟ لذلك جاءت هذه الجمل الثلاث: واعلم أن النصر مع الصبر. ما تقول خلاص ما دام مكتوب أننا بننتصر خلينا أنا أولي هاربا، لا، وأن الفرج مع الكرب، إذا أصبت بكرب لا تظن أنه لا ينفرج، لأن هذا مكتوب، إذا هو مكتوب مكتوب أنه يفرج أيضا، وأن مع العسر يسرا. فهذه ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التقدير للتخفيف عن الإنسان إذا ما وقع في حقه شيء. نعم. وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، أن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. بل قال جمع من العلماء أن العسر لن يغلب يسرين، فإن الله عز وجل ذكر يسرين في كتاب، فقال إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعسر عرف، والمعرف الأول هو المعرف الثاني، واليسر نكر، فدل أن الثاني غير الأول. ولهذا أنت لو تلاحظ حينما تأتي لترتفع فوق جبل، أنت تكون في أول الأمر في سهالة ويسر، فإذا بدأت ترتقي فوق الجبل تجد صعوبة حتى تصل إلى رأس القمة، ثم إذا وصلت إلى القمة ونزلت تجد سهولة. إذن سهولة وصعوبة فسهولة، فإذن ما من صعوبة إلا وهو بين يسيرين. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. الثاني أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الكفر من الله، كما قال نسوا الله فنسيهم. الثالث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. الرابع أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. الخامس الإيمان بالقدر. السادس لا، الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ، لكن العمل حفظ هو فعل ابن آدم، والجزاء حفظ وهو فعل الله عز وجل، وهذا مقابل هذا. نعم. السادس أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضر مقدرين من الله. السابعة أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثامنة أن وهذا فيه رد على عباد القبور والأولياء، يقول الولي ينفع بإذن الله، هذا الكلام ما ينفع. ليش؟ لأنه ممكن واحد يقول والماء ينفع بإذن الله، بعدين تعبد الحجر لأنه ينفع بإذن الله، هذه سفسطة. نعم. الثامن أن الصبر يعقبه النصر. التاسع أن الكرب يعقبه الفرج. العاشرة أن العسر يعقبه اليسر. الحادية عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار. الثانية عشر وتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم، فهذا من عظيم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صبيان أمته. نعم. الثانية عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله ألا أعلمك كلمات. قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشارح حفظه الله الحديث يدل على أن الحياة ممدوح وكما هو في هذه الشريعة وهو في الشرائع السابقة، وأنه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نسب إلى بدر لا لكونه شهد بدرا، فهو لم يشهد بدر، انتبهوا إلى هذه المسألة. أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه إنما نسب إلى بدر لأنه سكن في منطقة قريبة من بدر فسمي بدريا، مثل ما يقول فلان الكويتي، فلان الإحسائي، فلان المدني، فلان البصري. نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستح فاصنع ما شئت، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو منقول بلفظه عليه الصلاة والسلام عن كلام الناس، وهو مأثور من الأنبياء السابقين. نعم. قال حفظ الله الحديث يدل على أن الحياء ممدوح وكما هو في هذه الشريعة وفي الشرائع السابقة، وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة، والأمر فيه للإباحة والطلب، إذ والطلب إذا لم يكن المستحي منه ممنوعا شرعا، وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. يعني الناس إلى اليوم يقول لي ما يستحي ها يسوي اللي يبي. أخواننا المصريين يقول لي اللي ما يستحي اللي اختشى وماتوا، هذا بمعنى هذا الحديث. نعم. إلى أن قال رحمه الله: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه بقوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، إنه بما تعملون بصير، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا خيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب، وثعلب هو إمام من أئمة اللغة، وهذا له وجه. نعم. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثل من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله، وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وهذا الاختيار هو الأوفاء، وذلك لأن هؤلاء الأئمة أئمة اللغة وأئمة الحديث، فجمعوا بين الرواية للحديث وبين دراية اللغة، فكان قولهم أقرب لعلمهم بأحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومراده أكثر من اللغويين الذين ليس لهم رواية في الحديث. نعم. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو أمر بمعنى الخبر، فيكون المعنى أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء لا يهتم. نعم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات ومن جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. هذا وإن كان اللفظ يحتمله، اللفظ يحتمل هذا المعنى، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام الأمر لا يستحي منه فافعله، لماذا تتركه؟ لكن هذا الكلام اللفظ يحتمله، ولكنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل ما يحتمله اللفظ، وإنما ينقل ما يتداوله الناس. وما الذي تداوله الناس؟ تداول الناس أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، هذا الذي تداوله الناس، وإلى يومنا هذا اللي ما يستحي يسوي اللي يبي، ما تداولوا هذا المعنى. فإن قال قائل بس الناس يقولون ما دام ان الفعل هذا ما فيه شيء ليش ما تسوي ليش تستحي، هذا الكلام ايضا متداول، يقول هذا متداول من الشر. نعم. قال رحمه الله: واعلم ان الحياء نوعان، احدهما ما كان خلقا وجبله غير مكتسب، وهو من اجل الاخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا ياتي الا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق. ويحث على استعمال مكارم الأخلاق وما عليها هو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. نسأل الله أن يحلينا وإياكم بالحياة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته والمأمور به من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بفارغة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، هذا لا يتأتى إلا بالعلم. يعني إنسان إذا رأى إنسان ولا يعرفه يعمل أمامه، يحط رجل على رجل ويجلس مثل ما يبي، لأنه ما يعرف شنو اللي أمامه. فإذا عرف أن الذي أمامه أمير من الأمراء تعدل تحسن. فإذا عرف الإنسان دين الله عز وجل، عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى ونظره إليه وعظيم قدرته عليه وسمعه إياه وإحاطته به، أصبح العبد حينئذ أصبح له حياء، يفعل الأعمال حياء من الله، يترك الأعمال حياء من الله. هذه مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان وهي الإحسان. قد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء يتولد، الإنسان يستحي. يعني مثلا أضرب لكم مثال، لو أن إنسان جاءك وقال أريد منك أن تسب فلان، تقول لا والله ما أقدر. ليش ما تقدر؟ قال شلون؟ هذا يوم إني أنا في كربة هو أحسن إليك، شلون أسب؟ سبحان الله، ليد له عليك ما تستطيع أن تسبه وتشتمه وأن تنقصه. فالإنسان الذي عنده شيء من النظر يدرك بالمطالعة النعم وبالنظر إلى النعم التي أسبغها الله عليك يدرك أنه لا بد أن يستحي، فلا يرتكب المحظورات ولا يترك الواجبات. مما يستفاد من الحديث الأولى أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوة السابقة. الثاني الحث على الحياء والتنويه بفضله. الثالث أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث أن هناك كلام للأنبياء قد يكون منثورا بين الناس وإن لم يعني يرفعوه إلى الأنبياء وينسبوه إلى الأنبياء. وفي من فوائد هذا الحديث أن كلام الأنبياء وبعض أخلاق الأنبياء تبقى في الأمم مع التحريف، ولذلك يوجد في كلام اليهود والنصارى ويوجد في كلام من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدين ما هو حق، لأن ذلك من ما ورثوه ولم يبدلوه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل بعمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال السائل حفظه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين وهم أسبق إلى كل خير، وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك. إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله تعالى عنه: لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يحتمل أنه أراد أن يكون الجواب واضحا، ويحتمل أنه أراد أمرا جامعا لا يحتاج معه إلى سؤال آخر. قال حفظه الله: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل الإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل بذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار للإيمان النور الباطنة وللإسلام النور الظاهرة. وإذا أفرد أحد مع الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة بعد إيمانه ويقينه وثباته، أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسن. وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاستحقوا هذه البشارة لاستقامتهم بعد الإيمان، استقامتهم على الإيمان. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. مما يستفاد من الحديث: حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم. الثانية: حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدالي على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. الثالثة: إيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة: ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة والثبات على الإيمان والاستقامة لا بد له من أسباب، وهذه الأسباب قد تكون قولية، قد تكون فعلية، وقد تكون اعتقادية، فينبغي على المرء أن ينظر إليها. هناك أمور وأسباب قلبية، هناك أمور وأسباب قولية، هناك أمور وأسباب عملية. وقد ذكرت هذه الأسباب كلها في محاضرة لي بعنوان أسباب الثبات على الدين حتى الممات. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 22 عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم اجد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا في الله. قال الشاعر حفظه الله: جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تسمية الرجل السائل النعمان بن قلقل رضي الله عنه. نعم. قول السائل أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة؟ أرأيت هذه الرؤيا رؤيا علمية. أرأيت إذا صليت المكتوبات، يسألك عن رأيك العلمي، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. والفرق بين الرأي العلمي والرأي البصري والرأي المنامي المصدر. فأنت تقول أرى يرى رأيا، إذن إيش المقصود بأرى؟ العقل، إذن العلم. طيب فأنت تقول أرى يرى رؤية، إيش المصدر المقصود؟ البصر. أرى يرى رؤية. طيب أنت تقول أرى ويرى رؤيا، إيش المصدر المقصود؟ أين؟ نعم. قال حفظه الله: الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها: الصلاة والصيام وإحلال الحرام وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج، ويحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكي، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. كلا الاحتمالين وارد، وما دام الرجل ذكر الصلاة والصوم فإن بعد ذلك أجمل، هذا تخصيص ذكر أمور خاصة ثم أتى بلفظ عام. نعم. في الحديث ذكر القيام بالواجبات ليس فيه ذكر المستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض إذا لم يكن أتمها. وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. لذلك العلماء رحمهم الله شبهوا المستحبات بسور البيت. إذا كان سور البيت قوي فإن الرياح والأعاصير والأمطار هل تضر أصل البيت ولا ما تضره؟ ما تضره. لكن إذا كان جدار البيت سور البيت منهد، باب مشلع مثل ما يقولون، أدنى رياح تدخل داخل البيت، أدنى مياه أمطار تدخل داخل البيت، وإلى آخر ذلك. نعم. مما يستفاد من الحديث: الأولى حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. الثانية أن الأعمال سبب في دخول الجنة. الأعمال أيها الإخوة سبب في دخول الجنة، وكذلك نقول دخول الجنة رحمة الله. الأعمال سبب لنيل رحمة الله. الأعمال سبب ليش؟ لنيل رحمة الله. الجنة ماذا قال الله عنها؟ أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء. كيف ننال هذه الرحمة؟ بالأعمال؟ لا، ننال رحمة الله عز وجل بالأعمال نعم، لكن الجنة ليست عوض للأعمال. الجنة ليست عوضا للأعمال، ولا الأعمال ثمن للجنة، وإنما الجنة بفضل الله عز وجل، كما قال عز وجل عن المتقين: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نعم. ثالثة بيان أهمية الصلوات الخمس. قد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. ولا خيمة بلا عمود، حتى الخيام الصغيرة لا بد فيها من عمدة، حتى البيت الصغير لا بد فيه من عمود. وأس وأصل العمدان في الإسلام الصلاة، فإذا لم يكن هذا العمود موجودا فإن البيت مهدوم. ولذلك قال عمر: لا حظ لرجل في الإسلام ترك الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الرابعة بيان أهمية صيام رمضان. الخامسة أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. السادسة بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وقد قال عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي الحديث دلالة واضحة أن الإنسان يعبد الله عز وجل يريد الجنة، يعبد الله عز وجل يريد النجاة من النار، يعبد الله عز وجل حبا في رؤية الله تبارك وتعالى، ابتغاء وجه الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. الاثنين القادم نعتذر عشان دورة تجريد التوحيد إن شاء الله، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر.